التعريف بالمفسر بن جزي، اسمه ونسبه هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي أبو القاسم، ينتسب إلى قبيلة كلب القضاعية اليمانية، والكلبيون منهم من دخل الأندلس واليا عليها كعنبسة بن سحيم الكلبي الذي دخلها عام 103 هجرية، ومنهم من دخلها مجاهدا فاتحا، ومن هؤلاء سلف بن جزي رحمه الله، كما قال ابن الخطيب: أصل سلفه من ولبة من حصون البراجلة، نزل بها أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي، وكان أبو الخطار قد دخل الأندلس سنة 125 هجرية، وكانت لجده سلطان الأمير أبي بكر عبد الرحمن بن جزي بجيان رئاسة وانفراد بالتدبير، حيث بويع له فيها سنة 539 هجرية. مولده ونشأته: ولد ابن جزي يوم الخميس 9 ربيع الثاني عام 600. من باب الفائدة اللغوية، الأفضل في عد التاريخ أن تبدأ من اليمين كيفما كان، فتقول مثلا 93. تقول 39 و500 للهجرة، حتى في التاريخ الهجري مثلا الآن تقول 39 و400 و1000 للهجرة، فتبدأ من اليمين، تقرأ من اليمين، لا بأس قراءتها من اليسار، لكنه عادة العرب غالبا أن يقرأ التاريخ من اليمين. أحسن. ولد ابن جزي يوم الخميس 9 ربيع الثاني عام 93 و600 هجرية، وقد نشأ في بيت علم وفضل وجلالة وديانة ونباهة، وأسرة ابن جزي من الأسر الرفيعة في غرناطة، ومنها تخرج أعلام في الفقه والقضاء والخطابة، وكانت نشأة ابن جزي في طلب العلم منذ وقت مبكر. مكانته، بعضهم ذكر هذه القضية، لماذا لم يذكر شيخ الإسلام تيمية تفسيره؟ معناته شيخ الإسلام كان حريص على ذكر التفسير. نقول تاريخ ميلاده واضح، يعني متأخر أصلا عن شيخ الإسلام، وإن كان في عصره وفي وقته لكنه يعني كان متأخرا. نعم. وأيضا عادة كتب الأندلس ما تصل بسرعة، يعني تأخذ أجيال ثم تصل إلى كتب المشارقة والمغاربة، دائما هذه القضية بينهم. يعني ابن حزم مثلا رحمه الله كان يقول الترمذي مجهول، فالعلماء كانوا يذكرون أن الترمذي لم يصل إلى ابن حزم إلى الأندلس إلا متأخرا. نعم. مكانته العلمية وأخلاقه، يقول عند تلميذه يقول عنه تلميذه ابن الخطيب: كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاقتصاد على الاقتيات من حر النشب والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها حافظا قائما على التدريس، مشاركا في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حافظا للتفسير، مستوعبا للأقوال، جماعة للكتب، ملوكي الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن، تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه، فاتفق على فضله وجرى على سنن أصالته. ويقول عنه ابن الأحمر: كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة، وكان فقيها إماما عالما بجميع العلوم، محصلا قارب لدرجة الاجتهاد، ودون وصنف في كل فن، وكان أحد أهل الفتية بغرناطة. ويقول تلميذه الحضرمي: كان رجلا ذا مروءة، حافظا متفننا ذا أخلاق فاضلة وديانة وعفة وطهارة، وشهرته دينا وعلما أغنت عن التعريف به. شيوخه أخذ. طيب، يمكن أيضا من الأشياء الجيدة في ترجمته أنه كان شاعرا رائعا، وكان له يعني أبيات جميلة، مثلا يقول: وكم من صفحة كالشمس تبدو، صفحة يقصد المرأة الجميلة، وكم من صفحة كالشمس تبدو فيسلي حسنها قلب الحزين، الحزين يذهب همه لما يرى حسنها، وكم من صفحة كالشمس تبدو يسلي حسنها قلب الحزين، غضضت الطرف من نظري إليها محافظة على عرضي وديني. وهذا يدلك على يعني ديانته وصيانته رحمه الله، يعني من أهل الديانة والصيانة. أما أن تعطي الجميع ولا تعطي، لا تعطي ما يصير يعني. ذاك الله يا شمعان، ذاك الله يا خلاص. وله في يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب ولو أن أعضائي غدت ألسنا. إذن لما بلغت في المدح بعض مآلبي ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا بعض واجبي فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام كان فيه عتب لعتب. فلاحظ يعني جمال يعني شعره رحمه الله ولطافته. والعادة يعني عادة العلماء يعني لا يكونون شعراء بسبب يعني غلبة السلاحات الفقهية والعقدية، لكن هو رحمه الله كان من هؤلاء. طيب وفاته تفضل شيخ. توفي رحمه الله في معركة طريف، وهي واقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى، استشهد فيها عدد من علماء المسلمين، وكانت هذه الوقعة في يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة 41 و700، وفقد فيها ابن جزي وهو يشحذ الناس ويحرضهم ويثبت بصائرهم. وقد نقل صاحب نيل الابتهاج عن الحضرمي في فهرسته نصا تاريخيا يتعلق باللحظات الأخيرة من حياة ابن جزي، فيقول: قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم أنشدني، يعني ابن جزي، يوم الوقيعة من آخر شعره قوله: قصدي المؤمل في جهري وإصراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم من أيمان كفاري. ثم قال: في اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات. قال الوزير: فقلت له: وجعلت للكفار يمينا، فلو كان غير هذا اللفظ موضعه. فقال لي: والحطمة في الناس من أيدي الكفار. قال: فكان آخر عهدي بي رحمه الله. فرحم الله ابن جزي وتقبله في الشهداء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جميل. الآن نبدأ بالمقدمة. ابن جزي يعتبر يعني اعتبروا سابقا لعصره. عادة السابقين أنه لا يكتب منهجه، يعني قليل منهم من يكتب المنهج كما هو في كتابات المعاصرين. المعاصرين الآن تجد أنها من أساسات مثلا المقدمة، يقول لك أن تكتب منهجك، تكتب خطة البحث، وتكتب الصعوبات، وتكتب يعني حاطين كذا قواعد في المقدمات. فالسابق كان السابق رحمه الله يعني يبدأ مباشرة: أما بعد سأكتب كتاب في التفسير بعنوان كذا وينطلق. يعني نادر من يكتب منهجه في التفسير. ابن جزي من هؤلاء النوادر اللي كتب منهجه وفصل في منهجه وطريقته وما هو سبب الكتابة وما هو هدف الكتابة. فرحمه الله كما سترون يعني أحسن هو في الحديث عن نفسه.